أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين والطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانيا، ما أفاده الشيخ المائيني أيضا من أن لازم شمول الحديث للأحكام العدمية تأسيس فقه جديد. كان الكلام في النقطة التاسعة من قاعدة لا ضرر، تكلمنا في هذه النقطة التاسعة عن شمول الحديث للأحكام العدمية. قلنا إن الشيخ الإيرواني أورد أربعة أدلة للاستدلال على اختصاص قاعدة لا ضرار بخصوص الأحكام العدمية وعدم شمولها للأحكام العدمية. فإذا قاعدة لا ضرر مختصة بالأحكام الوجودية، استغفر الله سبق لفظي، فإذا كانت مختصة بالأحكام الوجودية لا تشمل الأحكام العدمية. يقيم أربعة أدلة ويناقش الأدلة الأربعة ويبطلها، وبالتالي تكون النتيجة أن قاعدة لا ضرر كما تشمل الأحكام الوجودية كذلك تشمل الأحكام العدمية. واضح. بالأمس تطرقنا إلى الدليل الأول للمحقق النائيني وناقشنا، اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الدليل الثاني وبقية الأدلة ونناقشها أيضا. الدليل الثاني أيضا للمحقق النائيني. المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف يقول إن لازم شمول حديث لا ضرر للأحكام العدمية تأسيس فقه جديد لم يقل به قائل، وهذا لا يمكن الالتزام به. فمن لوازم شمول الحديث للأحكام العدمية أن نلتزم بثبوت حق الطلاق للزوجة، وهذا لم يقل به قائل، إذ أن قاعدة الساق مشهورة، فالطلاق لمن أخذ بالساق. واضح. فإثبات حق الطلاق للزوجة يلزم منه تأسيس فقه جديد، لأننا نقول عدم ثبوت حق الطلاق للزوجة إذا كان الزوج لا ينفق عليها أو غائبا عنها مدة تتبرر فيها، عدم ثبوت هذا الحق، عدم ثبوت هذا الطلاق فيه ضرر على الزوجة. ننفي عدم الثبوت بقاعدة لا ضرر فنثبت حق الطلاق للزوجة. واضح. الشيخ الإيرواني حفظه الله يقول هذا الكلام لا يخلو من فرقعة إعلامية، هذا الكلام مجرد شعار وإعلام، إذ أن نفس المحقق النائيني رحمة الله عليه قد ذكر أن صاحب العروة في ملحقات العروة قد تمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات حق الطلاق لغير الزوج. فإذا كان هو بنفسه ينص على أن أحد الأعلام الكبار كصاحب العروة يلتزم بأن حق الطلاق يثبت لغير الزوج، كيف يدعي في جهة أخرى ومن جانب آخر أن الالتزام بمثل هذا الاستدلال يلزم منه تأسيس فقه جديد؟ واضح إن شاء الله. طبعا هناك نقطة مثيرة للجدل، ثبوت حق الطلاق لغير الزوج لا يعني ولا يستلزم ثبوت حق الطلاق للزوجة، ثبوته لغير الزوج أعم من ثبوته للزوجة. إذا لم يثبت لي، إذا ثبت لغير الزوج ربما يثبت للحاكم الشرعي، ربما يثبت لوليها، واضح أو لا؟ فإذا الالتزام بثبوت حق الطلاق لغير الزوج لا يستلزم ثبوت حق الطلاق لخصوص الزوجة، إذ أن عنوان غير الزوج كما يشمل الزوجة يشمل الحاكم الشرعي، يشمل ولي الزوجة وغير ذلك، وغير ذلك مما يطلق عليه عنوان غير الزوج. شيخنا الهيرواني ماذا تقول؟ قولك مجرد شعار، مجرد إعلام، هذا لا ينقح الجواب على هذا الإشكال؟ يقول هكذا ننقح الجواب، نقول المناسب أن يقال هكذا، نحن نلتزم بأن قاعدة لا ضرار تشمل الأحكام العدنية، وبالتالي إذا كان لدينا حكم عدني تجري قاعدة لا ضرر لنفيه، ونلتزم بالنتيجة ونلتزم بالمفاد إذا لم يقم إجماع بين فقهاء الطائفة على خلاف هذه النتيجة، واضح ولا؟ وأما مجرد أن هذا الشيء لم يذهب إليه أحد لكن لم يقم الإجماع على خلافه، لا ضير في ذلك. ما أكثر الفتاوى التي لم يكن قد قال بها أحد والآن أصبحت من المسلمات، مثلا إذا سقطت نجاسة أو ميتة البئر هل يجب النسل من ماء البئر أو لا؟ مشهور فقائنا إلى عهد المحقق الحلي والعلامة الحلي وجوب النسح من البئر، إلى أن جاء العلامة الحلي وأفتى باستحباب النسح من البئر، واستمر هذا الاستحباب إلى يومنا هذا. ما أكثر الفتاوى التي قد تغيرت، واضح أو لا؟ إذن فرق بين أن القول لم يقل به أحد وبين أن القول قد أجمعت الطائفة على خلافه. الذي يقدح في المسألة إجماع الطائفة على خلاف الرأي الفقهي، لا عدم ذهاب الطائفة إلى مثل هذا الرأي، وبالتالي نلتزم هكذا. نحن نلتزم بمفاد حديث لا ضرر في نفي الأحكام العدنية إذا لم يقم إجماع على خلاف النتيجة، واضح؟ هذا تماما مثل في باب الرجال، في باب التوثيق والتضعيف وتعارض التضعيف، مثلا في التوثيقات العامة ورود الرجل في كتاب كامل الزيارات أو في كتاب أسانيد القمي، قد تشكل تقول كثير من الأشخاص الذين وردوا في كتاب كامل الزيارات أو أسانيد القمي قد ضعفوا، فكيف تقول إن القمي او ابن قولوي في كامل الزيارات قد وثق جميع الرجال الواردين في اسانيد. الجواب هو هكذا: ناخذ بتوثيق كل فرد فرد من الرجال الواردين في الكتابين اذا لم يعارض بتضعيف، واما اذا عورض بتضعيف تساقط التضعيف والتوثيق. واضح ولا؟ صار تعارض. واضح ولا؟ وهكذا نقول ايضا، نقول هنا في المقام هكذا: ناخذ بمفاد حديث لا ضرر اذا لم يعارض باجماع على الخلاف. اذا كان هناك اجماع على الخلاف لا ناخذ بمفاد الحديث. واضح. نقرا هذا المقطع. ثانيا، الاشكال الثاني، الدليل الثاني، ما افاده الشيخ النائيني ايضا من ان لازم شمول الحديث للاحكام العدميه لازمه ماذا؟ تاسيس فقه جديد، اذ يلزم، يعني من جريان قاعده لا ضرر في الاحكام العدميه، صيروره امر الطلاق بيد الزوجه في حاله تضررها، لان عدم ثبوت حق الطلاق لها ضرر عليها، فمن حقها ان تطلق نفسها ولو لم يطلقها الزوج، وهذا غريب لم يعهد من احد القول به. نقول هذا لا يضر اذا لم يقل به احد، الذي يضر اذا اجمعت الطائفة على خلافه. واضح ولا؟ طبعا الرأي المشهور والمعروف فقهيا ان حق الطلاق لا يثبت للزوجة، لكن من حيث النتيجة يمكن الالتزام بذلك، وذلك فيما اذا وكلها الزوج في طلاق نفسها، فلا تكون هي التي تطلق، يعني ثبت حق الطلاق لها، حق الطلاق ثابت للزوج، لكن الزوج اذا اعطاها وكالة مطلقة حتى فيما اذا ماذا ارادت ان تطلق نفسها، ففي هذه الحالة يصف ان تطلق نفسها، لكن لا من جهة ثبوت حق الطلاق لها، وانما من جهة ماذا؟ من جهة الوكالة، فتكفي المغايرة الاعتبارية فتطلق، فتكون هي المطلق من جهة وكالتها عن الزوج، وهي المطلق من جهة وقوع الطلاق عليها. واضح ولا؟ وفيه إنما ذكره الشيخ النائيني ليس إلا مجرد شعار وإعلام، فقد نقله وقدس سره نفس النائيني أن السيد الطباطباء اليزدي صاحب العروة في ملحقات العروة يرى إمكان الحكم بثبوت حق الطلاق لغير الزوج تمسكا بحديث لا ضرر، هو بنفسه نقل. إذن ما هو المناسب؟ المناسب أن يقال بشمول الحديث للأحكام العدمية والالتزام بما يؤدي إليه، يعني الحديث من نتائج فيما إذا لم يكن هناك إجماع على خلافها، على خلاف تلك النتائج، ومجرد عدم كونها معروفة بين الفقهاء، هذه النتائج غير معروفة لم يقل بها قائل، لا يمنع من التمسك بعموم الحديث. واضح ولا؟ الذي يمنع ماذا؟ قد يقول الذي يمنع إجماع الطائفة على الخلاف. واضح ولا؟ الدليل الثالث، الدليل الثالث مفاده أن حديث لا ضرر حديث نفي وليس حديث إثبات. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر في الإسلام، فهو حديث نفي وليس حديث إثبات، أي أن لسان حال لا ضرر هكذا، أنا أنفي الأحكام التي يستلزم ثبوتها الضرر، وليس مفاده أن يقول ماذا؟ أنا أثبت الأحكام التي يستلزم عدمها الضرر. مفاده هكذا: أنا أنفي عنكم الأحكام التي إذا ثبتت لزم منها الضرر. لسان الناس. وليس مفادها أنا أثبت عليكم الأحكام التي إذا انتفت وعدمت يلزم منها الضرر. واضح. وبما أن لسان حديث لا ضرر لسان نفي الأحكام لا إثبات الأحكام، يكون حديث لا ضرر مختصا بخصوص الأحكام الوجودية ولا يشمل الأحكام العدمية. واضح. وفيه يقول الشيخ اليرواني: نحن نسلم أن حديث لا ضرر مفاده نفي الأحكام الضررية. نحن نسلم أن حديث لا ضرر مفاده النفي، لأنه يبتدئ بلا ولا نافية. فنحن نسلم أن حديث لا ضرر ظاهر في النافي وليس بظاهر في الإثبات، لأنه عبر بكلمة لا نافية. لكن ما هو مفعله وما هو مدلوله المباشر؟ مدلول حديث لا ضرر نفي الضرر من ناحية التشريع. هذا المدلول المستفاد. يقول: ألا في عالم التشريع والتقنين أنفي كل ضرر، لا يوجد في تشريعي وتقنيني أي ضرر، لا توجد في مواقفي الشرعية أي ضرر. واضح. إذن النتيجة: نحن ننفي أي ضرر من المواقف الشرعية، من المواقف التشريعية. والمواقف الشرعية والتشريعية على نحوين: الموقف الشرعي إما إثبات حكم، هذا المصداق الأول، وإما عدم إثبات حكم، هذا المصداق الثاني. فالمدلول المباشر للحديث هو النافي، نافي الضرر عن الموقف الشرعي. الموقف الشرعي له مصداقان: إما إثبات حكم أو إعدام حكم. فإعدام الحكم، نفي الحكم، ليس هو المدلول المباشر للحديث، وإنما هو مصداق للمدلول المباشر. المدلول المباشر هو فقط وفقط نفي الضرر عن الموقف الشرعي. وبالتالي النتيجة النهائية لا تشكل علينا قائلا إن مفاد حديث لا ضرر هو النفي للإثبات، فإذا شمل حديث لا ضرر الأحكام العدمية كان في هذه الحالة حديث لا ضرر يشمل إيجاد الحكم إذا استلزم منه الضرار، لأنه ينفي الأحكام العدمية. لا تشكل بهذا الإشكال، لأننا لا ندعي أن حديث لا ضرار مدلوله المباشر هو ذلك، لا ندعي. نحن ندعي أن المدلول المباشر هو النافي للوجود. المدلول المباشر نفي الضرر عن الموقف الشرعي. الموقف الشرعي له مصداقان: إثبات الحكم، هذا المصداق الأول، نفي الحكم، هذا المصداق الثاني. واضح. فلا يرد هذا الإشكال. واضح. الدليل الثالث إن حديث لا ضرار حديث نفي وليس حديث إثبات، فهو كأنه يقول أنا أنفي الأحكام التي يستلزم ثبوتها الضرار، فإذا لسانه لسان نافي، ولا يقول أنا أثبت الأحكام التي يستلزم عدمها الضرار. واضح؟ وفيه إنا نسلم ظهوره حديث الأضرار في النفي دون الإثبات، حيث عبر الحديث بكلمة لا النافية، إلا أنه حديث لا ضرار. ما هو مدلوله المباشر؟ ينفي الضرر من زاوية عالم التشريع، فكأنه يقول لا يلزم ضرر من ناحية مواقف التشريعية في عالم التشريع والتقنين. واضح أن نفي الضرر من هذه الزاوية، الزاوية التشريعية، له مصداقان. أحدهما نفي الحكم الذي يستلزم ثبوته الضرار، والآخر إثبات الحكم الذي يستلزم عدمه الضرار. واضح ولا؟ ستين. فإثبات الحكم الذي يستلزم عدمه الضرر، إثبات الحكم مثل ثبوت الطلاق للزوجة الذي يستلزم عدمه الضرر، إذا التزمنا بعدم ثبوت حق الطلاق للزوجة يلزم الضرر. إذن هذا مصداق للمدلول المباشر. ما هو المدلول المباشر؟ نفي الضرر من زاوية عالم التشريع، ولا ندعي كونه، يعني كون إثبات الحكم الذي يستلزم عدمه الضرر، لا ندعي كونه مدلولا مباشريا للحديث. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث، واتضح أيضا أنه ليس بتام. الدليل الرابع والأخير الذي يقام على أن حديث الأضرار مختص بخصوص الأحكام الوجودية ولا يشمل الأحكام العدمية. هذا الدليل مفاده هكذا: سلمنا بما تقولون، سلمنا أن حديث الأضرار كما يشمل الأحكام الوجودية يشمل أيضا على مدعاكم الأحكام العدمية، فإذا حديث لا ضرار يبين تشريع الأحكام التي يستلزم عدمها الضرار، مثل حق الطلاق للزوجة. فسلمنا بما تقولون، ننقض عليكم بهذا النقض. لو التزمنا بما تقولون يلزم أن حديث لا ضرار قد استخدم اسلوب نفي النافي إعدام العدم لكي يدل ويشمل الأحكام العدمية. كما تعلمون نفي النفي إثبات، مثل أنا أقول لك لا لا تضرب زيد، لا لا تضرب زيد، لما لا تضرب زيد، لا اضربها في لا، راحوا ثنتينهم يعني اضرب زيد. واضح او لا؟ تقول ما تحب الحلاوة، اقول لك مو ما احب الحلاوة، يعني احب الحلاوة. واضح او لا؟ نفي نفي اثبات. هنا هكذا نقول عدم ثبوت حق الطلاق للزوجة، ننفي عدم ثبوت حق الطلاق للزوجة، يعني نثبت حق الطلاق للزوجة. نفي الطلاق عن الزوجة، نفي الطلاق عن الزوجة يعني ثبوت حق الطلاق للزوجة. واضح ولا؟ العقل يقول إن نفي النفي إثبات، لكن العقلاء في محاوراتهم العقلائية لا يستخدم النفي النفي لكي يدل على الإثبات، وإنما يستخدمون الإثبات مباشرة، مو يقول مو ما أحب الحلاوة، مباشرة نقول أحب الحلاوة، مباشرة نقول أثبت حق الطلاق للزوجة. أما أن تقول أنفي نافي حق الطلاق للزوجة، أنا أخذ من القفاء. واضح أو لا؟ وبالتالي لو التزمنا بأن حديث لا ضرر يشمل الأحكام العدمية، يلزم أن يكون حديث لا ضرر قد استخدم أسلوب نفي النفي إثبات، وهذا مستهجن في المحاورات العرفية عند العقلاء. فكان الأجدر بحديث لا ضرار أن يستخدم أسلوب الإثبات لا أسلوب نفي النفي إثبات. واضح؟ هذا إشكال نقضي، يعني لو التزمنا بما تقولون يتوجه هذا النقض إلى الحديث، والشارع سيد العقلاء وأبلغ الحكماء، فكيف يستخدم أسلوبا مستهجنا عند العقلاء؟ واضح؟ فإذا بما أن تعديات الحديث إلى الأحكام العدمية يلزم منه هذا الأسلوب المستهجن، فرارا من هذا الإشكال نلتزم بأن حديث لا ضرر يختص بخصوص الأحكام الوجودية ولا يشمل الأحكام العدمية، حتى لا نلتزم بهذا الإشكال، لكي نفر من إشكال أن الشارع استخدم أسلوب نفي النفي إثبات. واضح؟ وجوابه واضح. من قال أن الشارع استخدم أسلوب نفي النفي إثبات في حديث لا ضرر؟ ما هو المدلول المباشر لحديث لا ضرر؟ المدلول المباشر نفي الضرر من زاوية التشريع، نفي الضرر في عالم التقنين. نقول لا يوجد ضرر يستلزم من الموقف الشرعي، هذا مصاد لا ضرر، فيه نفي واحد، نفي الضرر، ما في نفي. المدلول المباشر للحديث فيه نفي واحد. نعم، هذا النفي الواحد الذي هو المدلول المباشر للحديث يلتقي في النتيجة مع نفي النفي إثبات في خصوص الأحكام العدمية. واضح أو لا؟ مثلا هذه الزوجة إذا غاب عنها زوجها مدة طويلة بحيث ما تعلم أن حيله ميت، عدم ثبوت حق الطلاق لها فيه ضرر عليها، فننفيه بماذا؟ فننفيه بحديث لا ضرر. المدلول المباشر لحديث الأضرار ليس هو نفي عدم ثبوت حق الطلاق. المدلول المباشر لحديث الأضرار نفي أي ضرر من المواقف الشرعية. واضح ولا؟ هذا نفي أي ضرر من المواقف الشرعية من ناحية النتيجة يلتقي مع قولنا ننفي عدم ثبوت حق الطلاق للزوجة. النتيجة والمؤدى واحد، لأن مدلول الحديث ونفي النفي إثبات مدلول واحد، مدلول الحديث واحد وهو أننا ننفي الضرر عن المواقف الشرعية. هذا المدلول الواحد كما يلتقي مع الأحكام الوجودية التي فيها ضرر يلتقي أيضا مع الأحكام العدمية التي فيها ضرر، فالنتيجة واحدة لأن المدلول واحد، والانطباق في النتيجة لا يستلزم أن يكون المدلول واحد، فلا يرد هذا الإشكال. فإذا النتيجة النهائية نقول نحن نستظهر من حديث لا ضرر أنه ينفي الضرر عن الموقف الشرعي ونفي الضرر عن الموقف الشرعي. الموقف الشرعي على نحوين، الموقف الشرعي إما إثبات الحكم في الأحكام الوجودية إما نفي الحكم في الأحكام العدمية. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. رابعا أو الدليل الرابع، إنه بناء على شمول الحديث للأحكام العدنية يكون مفيدا بيان تشريع أحكام يستلزم عدمها الضرر. لاحظ معي العبارة، إنه بناء، يعني سلمنا معكم شمول الحديث للأحكام العدنية، النتيجة يكون، يعني سيكون مفيدا، يعني يكون من المفيد بيان تشريع، يعني سيكون من المفيد أن يبين حديث لا ضرار تشريع أحكام هذه الأحكام إذا شرعت يستلزم عدمها الضرار. تشريع أحكام يستلزم عدمها الضرار، مثل وش تشريع لكم لا يستلزم عدم الضرار؟ ثبوت حق الطلاق للزوج مطلقا حتى إذا غاب. يستلزم ماذا؟ يستلزم عدم الضرار. واضح ولا؟ يقول إنه بناء على شمول الحديث في الأحكام العدمية يكون من المفيد أن يبين الحديث تشريع هذه الأحكام، هذه الأحكام عدمها يستلزم الضرر، مثل ماذا؟ تشريع أحكام يستلزم عدم الضرر، مثل ثبوت حق الطلاق للزوجة. هذا حكم يستلزم عدم ثبوت حق الطلاق للزوجة، يستلزم عدم الضرر. واضح إن شاء الله؟ التفتين للمثال أو لا. فلو كان حديث لا ضرر يشمل الأحكام العدمية فمعناته أن حديث لا ضرر لابد أن يبين أن هناك بعض الأحكام مثل ثبوت حق الطلاق للزوجة إذا عدمت ولم تشرع كأن نسينا ثبوت حق الطلاق للزوجة، يستلزم منها الضرر. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار، إنه بناء على شمول الحديث للأحكام العدمية يكون مفيدا بيان تشريع أحكام مثل أحكام مثل وإيش؟ ثبوت حق الطلاق للزوجة، يستلزم عدمها، عدم هذه الأحكام يعني عدم ثبوت حق الطلاق للزوجة إذا غاب عنها أو لم ينسخ عليها، يستلزم عدم الضرار. ومن المناسب للإنسان العرفي إذا أراد، الآن نحن سلمنا، إذا سلمنا يرد هذا الناقض أن الحديث استخدم أسلوب نفي النافي إثبات. ومن المناسب للإنسان العرفي إذا أراد بيان تشريع أحكام وجودية أن يعبر بنفس الحكم الوجودي، أن تعبر هكذا: حق الطلاق ثابت للزوجة، لا أن تعبر عدم ثبوت حق الطلاق للزوجة موجب للضرر، فنحن ننفي عدم ثبوت حق الطلاق للزوجة. واضح إن شاء الله. ويقول: شرعت هذا الحكم الوجودي ثبوت حق الطلاق للزوجة، وليس من المناسب الاستعانة بنفي النفي أنفي عدم ثبوت حق الطلاق للزوجة، فإن نفي النفي وإن كان إثباتا يعني من ناحية النتيجة، إلا أنه ليس طريقة عرفية لإفادة الحكم الوجودي. واضح إن شاء الله. مو من الطرق العقلائية إذا أردت أن تثبت حق الطلاق للزوجة تقول أنفي عدم ثبوت حق الطلاق للزوجة. وفي مقامنا لو كان عدم ثبوت حق الطلاق للزوجة ضرريان ومشمولا للحديث حديث لا ضرر، فكان لازم ذلك دلالة الحديث على نفي عدم ثبوت حق الطلاق للزوجة، نفي عدم يعني نفي النافي، واضح ولا؟ الذي هو عبارة أخرى عن ثبوت حق الطلاق للزوجة، واضح ولا؟ مثل الآن أقول لك أنفي عدم ذهابك إلى المدرسة، أقول لك ذهبت إلى المدرسة، لماذا أقول أنفي عدم ذهابك إلى المدرسة؟ واضح ولا؟ الذي هو عبارة أخرى عن ثبوت حق الطلاق للزوجة، ومثل هذه الطريقة ليست عرفية، فليس من المناسب بيان ثبوت حق الطلاق للزوجة بنفي النافي، فالحديث بناء على شموله للأحكام العدمية هنا الإشكال، يلزم منه أن يكون قد استعان بهذه الطريقة مثل نفي إثبات التي هي ليست عرفية. وفي هذا الإشكال إن الحديث بلسانه المباشر ما استخدم نفي النفي إثبات، فيه نفي واحد. إن الحديث بلسانه المباشر ينفث ضرر من زاوية الموقف التشريعي لا أكثر، لكن نفي الضرر من هذه الزاوية من زاوية الموقف التشريعي قد يتطابق يعني قد يلتقي بحسب النتيجة يعني مع النتيجة مع نفي الناس. فنفي النفي ليس مدلولا للدليل بشكل مباشر حتى يقال إن ذلك أمر غير عرفي، واضح ولا؟ وإنما نفي النفي وقضية متطابقة بحسب النتيجة مع مفاد الدليل المباشر، يعني نتيجة المدلول المباشر للحديث التقت مع نفي النفي إثبات، والذي هو مستهجن كون مفاد الدليل بشكل مباشر نفي النفي، أما مجرد التطابق فليس بمستهجن. واضح إن شاء الله. النقطة العاشرة: وجه تقديم الحديث على الأدلة الأولية. لا شك ولا ريب أن عندنا أدلة أولية وعندنا أدلة ثانوية. أدلة أولية مثل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الزكاة، وجوب الخمس. وعندنا أدلة ثانوية مثل التقية. أنت الآن يجب أن تغسل من الأعلى إلى الأسفل، لكن للتقية قد تنكس الحكم ثانوي. بعد مثل ماذا؟ الضرر. الضرر حكم ثانوي. انت يجب الان بشكل اولي ان تتوضا، اذا لزم من الوضوء الضرر بشكل ثانوي تتيمم، واضح ولا؟ فاذا حديث لا ضرر حكم يفيد ماذا؟ يفيد حكما ثانويا، وهذا الحكم الثانوي مقدم على الأحكام الأولية، واضح ولا؟ ولو لاحظنا لا ضرر والأحكام الأولية لوجدنا أن بينها عموم وخصوص من وجه. حديث وجوب الوضوء يقول ماذا؟ يجب الوضوء سواء كان فيه ضرر او لم يكن فيه ضرر. اذا يشمل الوضوء الضرري والوضوء غير الضرري. حديث لا ضرار يقول لا يوجد حكم فيه ضرار سواء كان وضوءا او لم يكن وضوءا. اذا العموم خصوص من وجه، وين يلتقون نقطة الالتقاء والاشتراك؟ الوضوء الضرري. واضح او لا؟ وجوب الغسل يقول هكذا، يجب الغسل سواء كان ضرريا او لم يكن ضرريا. حديث لا ضرر يقول لا يوجد حكم فيه ضرار سواء كان غسلا او لم يكن غسلا. وين يلتقون؟ في الغسل الضرري. اذا يتعارض وجوب الغسل مع لا ضرر في وين؟ في الغسل الضرري. يتعارض وجوب الوضوء مع نفي الضرر في وين؟ في الوضوء الضرري. مقتضى التعارض هو ماذا؟ التفاقط. القاعدة العقلية الأولية هو التفاقط. لكن من المعروف أنه لا يوجد تفاقط، وإنما حديث لا ضرر مقدم على دليل وجوب الوضوء أو وجوب الغسل. فمن المعروف أن حديث لا ضرر يشكل حكما ثانويا ويكون مقدما على ماذا؟ على أدلة الأحكام الأولية. من هنا ينبثق هذا السؤال، وهو ما هو وجه تقدم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية؟ بعضهم أجاب قال الحكومة، يعني حديث لا ضرر حاكم على أدلة الأحكام الأولية. ينبثق سؤال ثاني، ما هو معنى الحكومة؟ الحكومة على أنحاء، فماذا تقصدون بالحكومة؟ هذا السؤال الثاني. ولو سلمنا أنه يقدم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية من باب الحكومة، نقول ما هي النكتة الفنية لتقدم الدليل الحاكم على المحكوم؟ هذه أسئلة ثلاثة. السؤال الأول، ما هو وجه تقدم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية؟ السؤال الثاني، لو قلت الحكومة، ما هو معنى الحكومة وما هي حقيقة الحكومة؟ والسؤال الثالث، ما هي النكتة الفنية لتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؟ أسئلة ثلاثة إن شاء الله في الدرس اللاحق نتطرق إليها. نقرأ هذا المقدار. النقطة العاشرة، وجه تقديم الحديث على الأدلة الأولية. لا إشكال في أن نسبة حديث نفي الضرر إلى أدلة الأحكام الأولية نسبة العموم من وجه، يعني العموم والخصوص من وجه، مثل النسبة بين الطائر والأبيض. واضح ولا؟ يجتمعان في الطائر الأبيض، الطائر يفترق عن الأبيض في الطيور غير البيضاء، الأبيض يفترق عن الطائر في الأشياء البيضاء التي ليست طائرة. فدليل وجوب الوضوء مثلا يدل على وجوب الوضوء في حالتي الضرر وعدمها، وحديث نفي الضرر يدل على نفي الحكم الضرري سواء كان هذا الحكم الضرري من قبيل وجوب الوضوء أو غير وجوب الوضوء. فذاك يشمل حالة الضرر وغيرها وهو وجوب الوضوء، وهذا نفي الضرر يشمل وجوب الوضوء وغيره غير وجوب الوضوء. ومادة الاجتماع التي يتعارضان فيها هي الوضوء الضرري، فإن أحدهما يثبت الوجوب فيها وهو حديث وجوب الوضوء، والآخر ينفي، الدليل الآخر ينفي وهو حديث ناس الضرر. والمنافس فيما موارد المعارضة بنحو العموم من وجه هو تساقط الدليل، هذا مقتضى القاعدة الأولية، هو تساقط الدليلين في مادة المعارضة لا تقديم أحدهما وهو حديث نافي الضرر، ومعه مع تقديم حديث نافي الضرر على أدلة الأحكام الأولية، فلماذا يقدم حديث نافي الضرر على الأدلة الأولية؟ هذا السؤال الأول، وجه التقدم. ونلفت النظر إلى أنه لا إشكال بين الأعلام في تقدم حديثنا في الضرار، وإنما الإشكال والتساؤل عن النكتة الفنية لذلك، ما هو الوجه الاستدلالي والنكتة الفنية لتقدم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية؟ هذا السؤال الأول. وفي هذا المجال ذكرت عدة أجوبة، كان أحدها كون التفصيل من جهة حكومة الحديث. هذا السؤال الأول. وحينما انجر الحديث إلى الحكومة وقع اختلاف ثان في المقصود من مصطلح الحكومة، فهل يقصد منه نظر أحد الدليلين من الآخر، الدليل الأول الدليل الحاكم ينظر إلى الدليل المحكوم، أو يقصد منه شيء آخر؟ ما المقصود من الحكومة؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث. وانجر الحديث إلى اختلاف ثالث، وهو ما هي النكتة الفنية التي لأجلها يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؟ مجرد نظرة يفيد التقديم؟ ما هو الوجه للتقديم؟ إن هذه مواطن ثلاثة للاختلاف. ما هي المواطن الثلاثة؟ وجه التقدم، معنى الحكومة، النكتة الفنية التي لأجلها يقدم الدليل الحاكم على المحكوم. نحاول المرور عليها بشكل سريع. السؤال الأول وجه التقدم، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.